الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيت العظام المستكملين الشرفة. وبعد، اخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع هذه الدروس في الجامعه كتاب الترمذي وايضا نيل الاوتار. نسال الله في علاه ان يجعل ذلك في موازين الحسنات، ونسال الله ان يشكر لكم حسن صبركم على الطلب، وهذه يعني من الفضل الذي يحمله الإنسان ويعرف فضل طلبة العلم، وإلا فذاك فضل الله يؤتيه ما يشاء، ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. طيب، اليوم إن شاء الله سنبدأ كما قلنا سنبدأ بإذن الله في كتاب الترمذي باب العلم أو أبواب العلم. وأنا يعني كنت أردت أجعل أبواب العلم في الليل، لكن حقا التركيز معكم فيها هنا مهم جدا، لأن الإخوة في الجامعة أيضا يحتاجون إلى فقه المعاملات، وفقه المعاملات إنما الفقه هو المعاملات، إنما الفقه المعاملات. فنبدأ في الكلام على المعاملات إن شاء الله، وكما قلت إتقان الفقه بالمعاملات. وكما قلت الإخوة أحوج ما يكونون إلى هذه الأبواب، لا سيما المعاملات المعاصرة، والمعاملات المعاصرة معاملات فيها ما فيها، يعني لابد الإنسان يرى على الأقل يتقن هذه الأبواب، وإلا ممكن يقع في الربا لا محالة، كما قال بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه، وقال بذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه. نعم، كتاب الترمذي من كتاب البيوع، سنن الترمذي من كتاب البيوع. وكما قلت الإخوة يعني يحتاجون حاجة ماسة في الكلام على البيوع. أقول فمسائل البيوع كثير ممكن يتكلم في الطهارة، كثير ممكن يتكلم في الصلاة، ممكن يكون قارئا، ممكن يكون ناقلا، لكن مسائل المعاملات مسائل تحتاج إلى انقضاح ذهن وتضلع في العلم، لا سيما إذا كانت أصلا تتعدى النظر فيها إلى المعاملات المعاصرة. فنسأل الله تعالى أن ييسر لنا هذه الأبواب. المصنف طبعا لن أبدأ بالشرح حتى الإخوة تستعد يعني، وأيضا الكتاب ليس عندي، ده الحق. أقول بالنسبة للمعاملات، وقال أبواب العلم، أبواب البيوع، باب ترك الشبهات. أقول يكفي هذا الباب فضلا في علم المعاملات، يكفي هذا الباب فضلا أن يكرمك الله جل في علاه باستجابة الدعوات، فإن استجابة الدعوات مرهونة بأكل الحلال وترك الحرام. يعني من أراد أن يكون مستجاب الدعوة فعليه بأن يأكل الحلال ويتجنب الحرام. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني رب أشعث أغبر أطال السفر. شوف، أخذ بأسباب استجابة الدعاء، لكن ماله حرام، يغذى من حرام، يأكل من حرام، أن يستجاب له. أطعم أهلك الحلال تكون مستجاب الدعوة. فيكفي فضلا في هذا الباب، باب المعاملات، أن يكرمك الله تعالى بأن تكون مستجاب الدعوة، كما كان عبد الله بن رواحة، وكما كان كما كان البراء بن مالك، وكما كان أنس بن النضر، وكما كان هؤلاء. الإمام البخاري يعني يقول بأن أباه قال خلفت لك ألف درهم لم يكن فيه من درهم فيه شبهة. وأيضا كانوا يتحرون الحلال في هذا الباب، لأنهم يعلمون بأن الجسد الذي ينبت من حرام النار أولى به. فيكفي هذا الباب كما قلنا فضلا بأن يكرمك الله تعالى بالدعوة المستجابة، وهذه لا يمكن أن يصل إليها المرء إلا بمعرفة الحلال من الحرام، لا يمكن أن يصل إليها إلا أن يعرف الحلال من الحرام. كذلك دفع الربا عن نفسك، فإن الربا من أعظم الذنوب. وإن الإمام مالك قال لو قال رجل لامرأته يعني أنت طالق، لو لم يكن الربا من أكبر الكبائر في كتاب الله خلا الشرك، قال يبقيها إلى يوم القيامة. يعني هل تطلق؟ فقال مالك يبقيها إلى يوم القيامة. لما؟ لأنه قال ما رأيت في كتاب الله جل في علاه يعني ذنبا قد جعل الله فيه عقوبة مثل ما جعل في الربا. قال الله جل في علاه فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولا يمكن للإنسان أن ينجو من الربا إلا أن يتعلم مسائل البيوع. الله يحفظنا ويحفظكم يا رب، الله يحفظنا ويحفظكم، ربنا ارفع البلاء والوباء عن الأمة، اللهم انتقم من الروافض الخبثاء، اللهم انتقم من الروافض الخبثاء، اللهم انتقم من اللهم عليك بهم، اللهم بحق جبروتك وبحق قوتك يا رب العالمين، اللهم بحق لا إله إلا أنت زلزلهم وانتقم منهم وأنت أرحم الراحمين. اللهم زلزلهم وانتقم منهم وانت ارحم الراحمين باهلنا في حلب، وانت المنتقم الجبار على هؤلاء الملاعين. الروافض هؤلاء اخبث خلق الله الا في علاه، والله الذي لا اله الا هو اخبث من اليهود والنصارى، فهؤلاء اضر على الامه من اليهود والنصارى. اللهم انتقم منهم شر انتقام، اللهم انتقم منهم شر انتقام، اللهم ارفع الغم عن الامه يا رب العالمين. اللهم واحد الصف، اللهم واحد الصف، اللهم الف بين القلوب، اللهم الف بين القلوب، اللهم اقطع دابر الشيطان، اللهم ارفع البلاء عن امتنا وعن اخواتنا وعن ابنائنا وعن بناتنا وعن اعراضنا في حلب. اللهم ارفع البلاء عنهم، اللهم ارفع البلاء عنهم، اللهم ارفع البلاء، اللهم سددهم يا رب العالمين، سدد رميهم. اللهم ارسل جندك يا رب العالمين نصرة لهم، اللهم ارسل جندك نصرة لهم، اللهم كن معهم معددا ونصيرا، اللهم كن معهم معددا ونصيرا. اللهم انتقم من الروافض يا رب العالمين، واخبث الروافض والله هؤلاء النصيري العلوي الكافر. اللهم احفظنا يا رب العالمين، اللهم احفظنا يا رب العالمين. نسأل الله ان يرفع الغم عن الامه يا رب العالمين، اللهم ارفع الغم عن الامه وانت ارحم الراحمين. اللهم المستعان. اذا قلنا ايضا من ذلك لا يستطيع المرء ان يدفع الربا عن نفسه الا بالعلم، والربا هو اعظم الذنوب، والربا هو الذي كما قال فيه ابن عباس مهما طال الربا وكثر فانه الى قل، الربا عاقبته الى قل، الربا عاقبته الى قل. وايضا الربا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وايضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا في هذا، وهذا حديث حديث موقوف على ابن مسعود وجاء مرفوعا، درهم واحد ربا اشد من 36 زنيه. الربا من اعوص الذنوب، والربا فيه ظلمات عظيمه جدا، وذلك لا يرضاه الله جل وعلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها اكل الربا. وقد قلت بان الله تعالى قال فاذنوا بحرب من الله ورسوله، ولا يمكن للانسان ان يعرف دواخل الربا ولا خوارج الربا الا ان يتعلم الفقه، فقه البيوع الذي به يقف على حد سواء في المسائل المهمه في مسائل الربا. الا يعني الربا يوجب حرب الله وحرب رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي تكون عليه الى يوم القيامه، والإنسان لا ينجو منها إلا بعدما ينجيه الله جل في علاه بالعلم. لذلك كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يدخل الأسواق ومعه الدرة فيقول تعلمت فقه البيوع، فإن قال لا ضربه الإمام عمر بن الخطاب أمير المؤمنين، ضربه أمير المؤمنين على ذلك وقال تقع في الربا لا محالة، تقع في الربا لا محالة. وعلي بن أبي طالب قال من لم يتعلم فقه البيوع لابد أن يقع في الربا، لابد أن يقع في الربا. وهذه مسألة من الأهمية بمكان، لذلك فقه المعاملات ينجيك من الوقوع في الربا الذي هو أعظم الذنوب وأشد الكبائر التي فيها ما فيها من العذاب الأليم، وفيها ما فيها من القل في الدنيا وقلة البركة، وفيها ما فيها من الحرب يوم القيامة، بل وفي الدنيا. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ففقه المعاملات هو فقه بحق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر التجار إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من صدق بر، يا معشر التجار إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا. وهذه عظيمة على كل تاجر، قال يا معشر التجار إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من صدق بر، إلا من صدق وبر. وأيضا فإن استجلاب رضا الله جل وعلا يكون بتعلم هذه الأبواب، لأنها أبواب خفية والحرمة فيها عظيمة، ولأنها فيها أيضا التعدي على حقوق الآخرين. ومن مقاصد الشريعة أنها جاءت بحفظ الضرورات الخمس، ومنها حفظ المال، وحفظ المال لا يكون إلا بالعلم. وفيها أيضا العمل على الأخذ بالأسباب لرحمة العباد، وهو يرحم العباد بذلك. وفيها أيضا التواصي بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيها التعاون على البر والتقوى في مسائل المعاملات. لذلك لابد أن تفهم أخي الكريم بأن فقه البيوع هو العلم، كما قال علماؤنا الفقه في ثلاث، يعني الفقه تجده حقا في ثلاث، تجده في فقه الطهارة، فقه الحيض، وهذا قد أتعب الناس كثيرا، فقه الحيض أتعب الناس كثيرا. ولذلك الإمام مالك قال هن أعلم بأنفسهن، فهذا فقه أتعب الناس كثيرا، ولا بد الإنسان أن يتقنه غنية لأهلي ولغيرهم. والثاني فقه الطلاق، مشكل جدا فقه الطلاق، ولا ولا ولا يتقنه إلا من تطلع العلم. أبواب مهمة جدا أبواب الطلاق، لا سيما الطلاق المعلق، وأيضا الطلاق في الحيض، والطلاق الثلاث، والطلاق السني والبدعي، من الأهمية بمكان. ثم فقه البيوع. وكان بعض مشايخنا لما درسنا هذا الباب قال إنما الفقه البيوع، فجعل إنما التي فيها أسلوب الحصر كأنه قال الفقيه بحق تعرفه من إتقانه في أبواب المعاملات، من إتقانه في أبواب المعاملات قال إنما الفقه البيوع. فإن شاء الله سنبدأ فقه البيوع في كتاب الترمذي. قال الترمذي قال باب ترك الشهوات، وأعتقد أبو عبد الرحمن أتى بي جزاك الله خيرا، قال باب ما جاء في ترك الشبهات، باب ما جاء في ترك الشبهات من قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وحرام بين وبينهم أمور مشتبهات. طبعا الحديث إن شاء الله هنحاول نشرحه الأسبوع القادم، لكن هنا نبدأ بإذن الله بداية في الكلام على التبويب، وبعد التبويب نعرف أننا قد وقفنا على أصل أصيل في مسائل الترمذي من كتاب المعاملات، لأنه من الأهمية بمكان. أنا أريد الانتباه وأريد الإخوة جميعا لا يضيعوا هذا الدرس، لأنه كما قلنا هو محط الفقه حقا، الفقه البيوع هو محط الفقه حقا. أقول قال باب ترك الشبهات، الشبهات يعني حتى لو يعني هو الأمر الذي التبس واشتبه، الشبهات هو الأمر الذي التبس واشتبه، ففيه شبه من الحل والحرم، وهذا التفسير يمكن أن يستنبط من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وحديث الباب الذي أتى به المصنف بقوله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما إن الحرام بين وإن الحلال بين وبينهما أمور متشابهات أو قال مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. قال فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه. فنحن الآن بصدد الكلام على التبويب. قال باب ترك الشبهات، الشبهات هي المسائل التي فيها شبه من الحل وفيها شبه من الحرمة، هذه شبهات. وهذا يأتي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وبينهما أمور مشتبهات، وقال لا يعلمهن كثير من الناس، لا يعلمهن كثير من الناس، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن هذا الباب باب عظيم لا يعلمه إلا المتقن، لا يعلمه إلا المتقنون. فقال باب ترك الشبهات، نحن سنمثل لمسألة الشبهات وننظر ما فيها من المسائل العزيزة، وبعد ذلك يأتي شرح الحديث بإذن الله تعالى وفوائد الحديث في هذا الباب، ولما دخل هذا الباب في أبواب المعاملات، بل هو يدخل في أبواب المعاملات دخولا أوليا، لأنه مسائل الشبهات مسائل مدخولة ومسائل خفية في أبواب المعاملات. ولذلك قلنا بأن المشتبه هو الذي فيه شبه من الحلال وشبه من الحرام، وهذا مستنبط من الرواية. لو قلنا المعاملات التي فيها الشبهات ولابد من تجنبها في ابتداء، يمكن أن نمثل لها ببعض الأمثلة قبل أن ندخل في شرح الحديث، والحديث كما قلنا سيأتي شرحه في الأسبوع القادم. من ذلك العقود المركبة، أنا أصدر بها الباب لأنها يعني كأنها طالت مطار بهذا الباب. فهذه الشبهات منها العقود المركبة، والعقود المركبة هي العقود التي يعني قد ركبها أصحابها من عقدين في عقد، ركبها أصحابها من عقدين في عقد، والحق بأنها فيها نوع حيلة، فيها نوع حيلة من التحايل على الشرع، بأنه يتحايل بعقد ظاهر إلى عقد خفي، يتحايل بعقد ظاهر إلى عقد خفي، كمثلا العقود، عقود الإجارة التي تنتهي بالتمليك، عقود الإجارة التي تنتهي بالتمليك. طبعا اختفى المعاصرون في هذا في هذا في هذا العقد، لذلك قلنا بأنه من المشتبهات. عقد الإجارة المنتهي بالتمليك هذا عقد فيه غرر وفيه اشتباه، وكما قلنا هذا عقد هو من باب عقدين في عقد، عقود المركبة هو من باب أولا عقد إجارة وبعد ذلك ينتهي بعقد تمليك، فهو الآن نزل في محل النهي، نهى السلام عن بيعتين، نهى السلام عن عقدين، عن عقد وشرط، عن بيع وشرط أو عقدين في عقد، فهنا صار الأمر عقدين في عقد، وهنا العقدين في عقد أصل التحريم فيه هو مسألة الجهالة التي تلفه، فيكون فيه التغرير وفيه الغرر وفيه الجهالة، لأن الغرر كما تعلمون أنتم لا يخفى عليكم بأن الغرر هو الجهالة، الغرر أصل في الغرر هو الجهالة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، هذه قاعدة عظيمة من قاعدة الإسلام، في صحيح مسلم نهى عن بيع الغرر، والغرر جهالة، إما جهالة كم أو جهالة كيف أو جهالة أجل، وهذه فيها جهالة. يعني هو أصالة لو صورنا هذا العقد للناس بأنه يشتري يستأجر سيارة، يستأجر سيارة 5 سنوات كل في كل شهر بمال معين، على أن إذا انتهى 5 سنوات يبيعها عليه بثمن بخس، يعني سيارة تكون سيارة بـ100,000، فهو يأخذ منه كثير من يأخذ منه الإجارة، وهذه الإجارة التي يأخذها منه تصل معه إلى 100 وأكثر، وبعد ذلك يقول له أنا بعتك هذه السيارة بعد 5 سنوات بـ5,000. تعال سيارة تصل إلى 100,000 إلى 200,000 ويبيعها بـ5,000، هذه فيها ما فيها، لأنه يكون حصل المال من مسألة الإجارة. فهو الآن صار البيع على عقدين في عقد، ففيه ما فيه من الجهالة وفيه ما فيه من الغرر. والجهالة تظهر جليا بأن العقد الثاني الذي يكون به التمليك، المشتري الأول هو المستأجر أصالة وسينتهي الأمر عنده بالتمليك، لا يعرف حالة السيارة عند البيع كيف ستكون، وهو يبرم العقد معه في أول العقود. وهذا من باب التحايل، وهو تحايل لم ينضبط بضبط الشرع في التحايل الشرعي الصحيح، فهو تحايل على شيء فيه غرر وفيه جهالة، فهذا من الأمور المشتبهات، فهذا العقد من الأمور المشتبهات. فهو له شبه من الحل بأنه امتلك السيارة، استأجرها، امتلك منافعها، وقال له أنا سأبيع عليك هذه السيارة في بيعا صحيحا بإجاب وقبول، ففيه شبه من الحل. والشبه الثاني من الحرمة، وهو ما يلفه من الغرر والجهالة عند التملك، ما يلفه من الغرر والجهالة عند التملك، فيكون هذا أيضا من المشتبهات. وهو يقول باب في ترك الشبهات، فالعقد هذا عقد مركبة، الحق ليست حلا، يعني هذه العقود ليست حلا، مع أنهم الآن المصانع الكبيرة والشركات الكبيرة تستعمل هذه الصورة، يعني تستعملها بأنه مثلا عنده مكان، يريد مكان في المصنع، فيقول صاحب المال يأتي يقول له أنا أشتري لك هذا المكان وأجره عليك، وأجره عليك 10 سنوات وبعد ذلك أبيعها عليك، وأجره عليك هذه الإجارة تنتهي بعد ذلك، بعد 10 سنوات تنتهي بالتمليك، هي ملك لك، تدفع سعرا زهيدا، وتكون طبعا هنا ممكن المكان هذا يستوي مليون أو فوق المليون، فيؤجره عليه في كل شهر مثلا 100,000 أو في كل شهر يعني بـ50,000 إلى 10 سنوات، ويأخذ منه بعد ذلك يقول له أنا أبيع لك عليك هذا المكان أو بـ20,000 بثمن زهيد. فهنا هذا العقد كما قلنا فيه شبه من الحل وفيه شبه من الحرمة، وهم قالوا هذا حل بالنسبة للمصانع التي لا تستطيع أن تستورد ولا تشتري هذه المكان، صاحب المال يشتري المكان ويأجره عليه ويأخذ المال، هذا كله كما قلنا من باب التحايل الذي لم ينضبط بضبط الشرع الصحيح فتصح المعاملة، المعاملة حرام. هذا العقد المنتهي بالتمليك عقد باطل فيه غرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم على عن الغرر، وإلا فقد نهى النسلم عن عقد وشرط، ونهى النسلم عن عقد وشرط الأصل فيه هو الجهالة، وإلا فقد ورد في بعض الروايات نهى عن السنية إلا أن تعلم، يعني نهى عن الشرط إلا أن يكون معلوما، لأن النسلم باع لما اشترى من جابر على خلاف للشافعية، اشترى من جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، اشترى منه الجمل واشترط حملانه إلى المدينة، فلما اشترط حملانه إلى المدينة وافق النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على ذلك، قال يا رسول الله اشترط حملانه إلى المدينة، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه هذا الشرط، العقد باطل يا أهلالي، العقد باطل، الحق بأن العقد باطل، ومطلق النهي هنا يقتضي الفساد، وأنت تنقلنا إلى الكلام على العقد الثاني في باب، احنا ما زلنا في التبويب، باب ترك الشبهات، نضرب على الشبهات أبواب بعض الأمثلة التي تعرفها من المعاملات المعاصرة، كلها شبهات والناس كلها تتعامل بها ولا يسألون عن أحد ولا يسألون شيء، خلاص المسألة يعني عندهم كما يقولون كل واحد مفتي نفسه. من ذلك العقود التي تحوي شروطا ربوية، العقود التي تحوي شروط الربوية، فهذه مشتبهات، لأن فيها نوع حل وفيها أيضا نوع حرمة. فيها نوع حل أن العقد نفس العقد حلال، كمثلا المسائل هذه البيوع التي يعني أو العقود أو كل الكروت، كروت الكريدت كارت، الكروت التي يستخدمونها ويكون فيها شروط ربوية بأنه يأخذ الكارت يستخدمه وليس عليه، ليس عليه شيء، هو طبعا يدفع المصاريف الإدارية، ويقولون له بأنك معك مهلة إلى 3 أشهر، إن دفعت إلى 3 أشهر فلا زيادة عليك، فإن تأخرت سنزيد عليك. هذه الزيادة الكريدت كارت، هذه الزيادة فيها الشرط، الزيادة فيها إن لم يستطع وتعسر عليه الأمر فلم يستطع، فإنهم يجعلون عليه زيادة، هذه الزيادة عليه ربوية. يبقى هذا عقد ظاهر الصحة، هذا عقد ظاهره الصحة وفيه شروط ربوية، شرط ربوي. الشرط الربوي هو الزيادة، لأنه يعني يقول له لو أخرت أو تأخرت عن الدفع سنزيد عليك. وأوروبا وأمريكا وكل هؤلاء كلهم يعملون بذلك، وكل هؤلاء يطلعون يقولون المجمع الفقهي في أمريكا، أنا ما أدري من في المجمع الفقهي من العلماء، ولا من المجمع الفقهي هناك في أوروبا وفي غيرها من العلماء ممكن يعني يبين لنا الدراسة التي درسها في هذا الباب، وطعيم بكل كل المعاملات التي فيها التحويلات كلها يعني مسهلين فيها من باب التيسير. وهذه مسائل، ما هذه مسائل لا يتكلم فيها إلا من تطلع العلم، مسائل المعاملات بالذات لا يتكلم فيها إلا من تطلع العلم. مسائل المعاملات لابد يعرف مداخلها ومخارجها ووجهة النظر فيها والكلام عليها وإسقاط الدليل عليها والنظر في المقاصد، وهذه مسائل يتطلع فيها المرء في العلم حتى يتكلم فيها. عامة هذه العقود التي فيها شروط الربوية، هذه المسألة طبعا أصلها الخلاف الفقهي بين العلماء، بأن الشافعية والمالكية يرون بأن العقد باطل، ويرون أن الشرط الربوي يرجع على العقد بالبطلان، الشرط يرجع على العقد بالبطلان. وأما الحنابلة والأحناف يرون عموما، طبعا لا يعلمون كريدت كارت ولا غيرها، نتكلم على تأصيل المسألة العامة في هذا الباب، يرون بأن العقد الذي يحمل شرطا ربويا يرجع فيه إلى الشخص إن غلب على ظنه أنه سيتجاوز ويمر وسيتجاوز هذا الشرط ولا يقع فيه، لنا أن نقول بأنه يصح له هذا العقد، يصح له أن يتعاقد بهذا العقد. يعني لو أنه يغلب على ظني، ما نقول يستيقن، نحن نتعبد له جميعا بغلبة الظن، يغلب على ظني أنه لن يقع في الربا وأنه سيكون السداد قبل 3 أشهر فلا يقع في الشرط الربوي، قالوا له ذلك وإن كان على الكراهة، لكن له ذلك، لأنه العقد صحيح. فإذا كان العقد صحيح فالشرط الربوي تجنبه هو الذي يجعل المعاملة يعني صالحة. والحق أنني أستغرب جدا من هذا القول، القول للشافعية وللحنابلة وللأحناف، أنا أستغرب من الحنابلة، أما الأحناف فلا أستغرب، لأن هذا هو أصل الأحناف حتى في التأصيل، أنهم يشوف أصول الفقه لازم يكون متطلع كل شيء الذي يتكلم في البيوع. ده هذا أصلا الأحناف، الأصل عندهم في أصول الفقه بأنهم يرون بأنه بالنسبة للمعاملات يرون في هناك فرق بين الباطل والفاسد، يرون الفرق بين الباطل والفاسد، فالفاسد عندهم هو الذي يصحح العقد ولا بد من إلغاء الشرط الذي يكون به الفساد، يصحح العقد ويلغى الشرط الذي يكون به الفساد. هذا في تفصيلاتهم، لأنهم يرون التفريق بين ما حرم لأصله أو حرم لوصفه، فما حرم لأصله كالخنزير كالميتة غير ذلك كإجراءات الزنا فهذا محرم وباطل، وأما إن كان التحريم لوصفه كهذا فإنهم يقولون العقد صحيح ونلغي هذا الوصف، نلغي هذا الوصف الذي الشرط الذي فيه الفساد. إذن العقود التي فيها شروط ربوية لا يجوز استعمالها عند الشافعية والمالكية، وهم يقولون بأن شرط ربوي يرجع العقد الفساد، والحنابلة يقولون بالجواز. أنا أدين الله بكلام الشافعية والمالكية، وأن الحق أن الشرط الربوي يعني يرجع على العقد بالفساد مطلقا يقتضي الفساد البطلان. والأمر الثاني بأننا حتى لو قلنا بقول الأحناف وأنه لو غلب على ظننا ندفع قد يعتري ما يعتري من الأمور فلا صح فلا يستطيع فيقع في الربا، إذن هو وسيلة الربا. والتأصيل العام الوسائل لها أحكام المقاصد، التأصيل العام الوسائل لها أحكام المقاصد، لذا فهو لا يصح هذا العقد الذي فيه العقد الربوي. كل ذلك نحن بنبوب فقط، يعني كما يقول نهيئ الطلبة على المعاملات، لأن المعاملات هذه كما قلت لكم هي حق، هي أهم أبواب الفقه. نسأل الله جل في علاه أن ينفع بها، وأرجو أن الإخوة يعني تعلن عن هذا، يعني هذا الدرس إعلانا تاما ليستفيد الجميع منه، يعني أرجو من ذلك من الإخوة والأخوات. يقول تقول طيب لو هو يشتري السيارة واشترط أن أن أن أن تشتري واشترط أن تشتري له شروط ويفرضها للمشتري وبالتالي يكون، طب ممكن ننتهي من الدرس وتجعلها سؤالا، يعني وصف جائز وشرط منه شرط، هذه كلها شروط صحيحة والأئمة اتفقوا على ذلك، ابن تيمية كذلك يجوز شرط المنفعة وكما أخذ. مالك ما الذي عندك؟ وإيش هذا يا أم خضر؟ ما بك؟ ما لك؟ ما عندك؟ احنا ما قلنا بأن كل شرط يرد يا أمي، قلنا الشرط الربوي، الشرط الربوي الفاسد يرجع العقد بالبطلان، هو ده اللي يرد. ما له وما كتبت الآن؟ لو في سؤال طيب تفضلي. أنا لا أنكر الشروط كلها، وإلا فقد تكلمنا على الشرط في حديث جابر عندما قال وأشترط حملانه إلى، أيوة أن الإيجار منتهى. يا أمي لا لا لا هشتد عليك والله يا أمي، فهمي المسألة الآن، الإيجار منتهى بالتبليك، ما هذا أنا قلت مشتبه، يعني مشتبه له وجهة في الحلال ووجهة في الحرام، والمسألة خلافية صح. أنا أدين الله أن العقد هذا يحوي غررا جهالة تجعل العقد باطلا. اسعادي انتباه بكل الأقوال، جيبي أقوال من المشرق والماء، اطلع القمر، ائتي بقول وخذيه على الحل، افعلي به، لا أنكر عليك، لا إنكار، المسائل الخلافية لا إنكار فيها، لكن أنا أوضح وجهتي على التحريم. أنا أرى أن العقود المنتهية، عقود الإيجار المنتهية بالتمليك، هذا من باب الحيل التي لا تجوز. وطبعا إن شاء الله سيأتي أن نبين لكم بأن الحيل حيل شرعية قد تجوز المعاملة وليس فيها ثمة شيء، وحيل محرمة لا تصح بحال من الأحوال. هذه الحيل التي يصح الإنسان أن يأتي بها ما أقره الشرع، لكن هذه حيل لا تصح، لأن الإجارة المنتهية بالتبليك فيها كما قلت، وإن لم يكن فيها مقامرة، وإن كان بعض العلماء يعلل بالمقامرة أيضا، ففيها الجهالة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. من قال بجوازه لا ينكر عليه، المسألة خلافية. أنا وضعت العقد هنا في أبواب المشتبهات، مفهوم؟ إذن أيضا من هذه العقود، عقود مركبة، أيضا العقود التي اشترت على شروط ربوية، التورق، مسألة التورق الآن ترى يعني العجب العجاب أن المصارف الإسلامية بأسرها شغالة في المرابحات والتورق والاستصناع، هذه الثلاثة أبواب التي يتعامل بها. معك أنا فقط أناقشك، بالله عليك احتمليني، معك بس هو فقط، لكني أبين لك أنني لن أغير ما أتبناه، وإلا إلا إلا إذا جاء الدليل الصريح الظاهر فأغيره. إذن عندنا من العقود أيضا من ذلك التورق، وقلنا المصارف الإسلامية كلها سمي كما تسمي، يعني وإلا المصارف الإسلامية كلها تتعامل بأمور ثلاثة، ومادة عملهم أمور ثلاثة، والحق أنهم يعني الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان، وكلها تسمية إسلامية، طبعا كلها تسمية إسلامية، فيتعاملون بالمرابحة الغير منضبطة شرعا، بالاستصناع تركوا الأئمة الأربعة وتركوا الأئمة الثلاثة بقولهم، وتركوا الأحناف حتى، يعني تمسكوا في أبي يوسف وأيضا محمد حسن الشيباني، لأن الاستصناع في قول الأئمة الثلاثة بأنه سلم نقص الشروط لا يصح، لا تعالى على الترجيح بأن قول الأحناف الاستصناع عقد مستقل وهو يجوز، حتى قول الأحناف تركوه، لأن أبا حنيفة يرى في عقد الاستصناع لا يرى اشتراطا ولا يرى أجلا، وللبائع أن يرده والبائع أن يفسخ البائع كيف ما شاء وقت ما شاء، ليس ملزم، عقد غير ملزم عنده، وهم لو قلنا عقد غير ملزم يموتون، فيجعلون بعقد ملزم لأنهم ذهبوا للأحناف أولا، بعد كده ذهبوا إلى محمد الحسن الشيباني، فأيضا يعني لا بهذا أخذوا ولا بهذا أخذوا. والمرابحة والتورق، يعيشون في التورق ليل نهار. وطبعا التورق من الورق المال يعني الفضة. التورق عندنا في مصر الناس يسمونه حرق السلعة. التورق هو مقصود التاجر يقصد بذلك الورق المال، يقصد الورق المال، فيشتري سلعة وهي التورق طبعا غير العينة، كما سنبين التورق غير العينة، وكان المفروض أصدى الباب بالعينة، العينة أيضا من المشتبهات، وإلا كلام الشافعي في جوازها أولا فيه ما فيه من النظر الراقي في هذا الباب. التورق من بين أطراف ثلاثة، مشتري وبائع ومشتري ثالث، مشتري وبائع ومشتري ثالث، زيد عمير عبيد. زيد اشترى من عمير، زيد اشترى من عمير منجما تقسيطا يعني، نخليها بالسيارات. إذن التورق بين أطراف ثلاثة، مشتري زيد، باع عمرو أو عمير، عبيد مشتري ثالث، جزيته من الجنة، جزيته من الجنة. إذن زيد يشتري من عمير يبيع لعبيد أو لعبيد، فهو يشتري سيارة، لو قلنا يا سيارة أو بيت، يشتري البيت منه منجما مقسطا يعني بمليون، ويذهب إلى عبيد فيبيعه ب800 نقدا، فهو منجما مليون ويبيعه ب700 300 800 ألف، ومقصده في ذلك الورق. قصد الأصيل في هذا الباب هو الفلوس، المال، السيولة فقط. وهذا الأئمة الثلاثة قالوا هذا من المشابهات. الأئمة الأربعة قالوا بأنه يجوز لأنه امتلك بإجاب وقبول والسلعة حلال، وباع بإجاب وقبول، امتلك فباع، وكل بإجاب وقبول، توفرت الشروط والأركان فصح العقد. والشبهة هنا، هذه شبهة الحلال طبعا، والشبهة هنا في الحرام بأنه لم يقصد السلعة أصالة وإنما قصد المال، فتحايل عليه بمثل هذه المعاملة. وهذه التي قال فيها ابن عباس هي مال بمال بينهما حريرة، هي مال بمال بينهما حريرة. ولذلك عمر بن عبد العزيز يقول بوابة الربا التورق، بوابة الربا التورق، كما قال يعني بعض العلماء. تفضل تفضل تفضل أستاذ أمجد، تفضل تحت أمرك، تفضل أتي بسؤالك. إذن فالتورق أيضا من المشتبهات لأنها عقود فيها شبه بالحل وفيها شبه بالحرمة. أيضا من المشتبهات، وأقف عنده ونكمل إن شاء الله الدرس القادم، أيضا من العقود المشتبه، قال باب ترك الشبهات، لكن هو لم يلزم بترك الشبهات هل هو واجب أم لا. والحق أن ترك الشبهات ليس بواجب، لأن هذا من باب الورع، والورع ليس بملزم، الورع ليس بملزم، لكننا نبين هنا المسألة. قال باب ترك الشبهات، ومن الشبهات أيضا أخذ الأجرة على صنعة الذهب، أخذ الأجرة على صنعة. هنا السؤال أتى من أخينا، طب أنا سأنتهي من هذه من هذا العقد فقط سريعا وأجيبك. أخذ الأجرة مقابل الصنعة في الذهب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب ربا، الذهب بالذهب ربا، إلا أن يكون هذا بيد مثل بمثل سواء بسواء، قال مثلا بمثل. فإذا باعت المرأة 100 جرام ذهب قديم ب100 جرام ذهب جديد ودفعت من أجل الصنعة مالا، ابن تيمية يقول هذا صحيح وليس فيه سمة شيء. ابن القيم أيضا صار ينافح عن شيخه في هذا الباب ويقول بأن هذا جائز للصنعة. والحق أن هذا مشتبه، أنه قد نقول بأنه بهذا إهدار للصنعة ويمكن أن تعطل، لكن أقول هذا اجتهاد مقابل النص. قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا مثلا بمثل، لو كان للصنعة تأثيرا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك جاء السائق لابن عمر قال يا ابن عمر إني أصنع وأخذ مقابل الصنعة، فقال ربا، قال وصنعتي يعني عمل يدي، فقال له ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الذهب بالذهب ربا إلا مثلا بمثل، يدا بيد سواء بسواء. هذه من العقود كما قلنا التي فيها اشتباه. قال باب ترك الشبهات ولم يذكر جزما ولم يذكر يعني الحكم وأشار إليه في الحديث. والحكم أن ترك الشبهات كما في الحديث أنه ليس بواجب، الورع ليس بملزم، لكن على المرء أن يتحرى. أما الحديث أما العقود التي بينتها على ما أتمنى. طيب نجيب عن سؤال أخينا الأفضل الفاضل أمجد. يقول أخونا أمجد إيجار محل بثلاث ألف شهريا إلى غاية إيش هذا؟ 300,000. كيف 3,000 يكون الإيجار محل من 3,300؟ كيف ذلك؟ فيملك هذا هل هذا جائز؟ ما عرفت. تنتقل الملكية باستيفاء المبلغ بعقد واحد لا يبيع له مرة أخرى، هذا منتشر. لا أتصور العقد يا أمجد بعد إذن حضرتك، لو لم أثقل على حضرتك صوروا مرة أخرى. لا أتصور الكلام. أجار محل 3,000 إلى غاية 300,000، يعني معنى ذلك أنت تقصد أنه بيأخذ منه كل شهر 3,000، إذا وصل ل 300,000 امتلكه، تقصد ذلك يعني أم ماذا؟ أعرف يا محمد باشا. نعم أجر المحل 3,000 وبعدين قال لغاية 300,000، هذه التي نريد أن نفهمها. يعني هو في كل شهر 3,000 إلى أن يصل بالإيجار إلى 300,000 فيقول له هو لك فيتركه له، صحيح؟ هذه إيجار منتهى بالتمليك، هذا ما يجوز. إلا أنه يعني سامحني سأسألك سؤالا. طب يعني هو الآن 3,000 كل شهر، لما يصل بهم إلى 300,000 يترك له المحل، هذا اشتراط صحيح؟ هي الإيجار المنتهى بالتمليك، لا يجوز. يعني هم اتفقوا على ذلك أنه يكون هذا إيجار 3,000 حتى يصل إلى 300 ويأخذه ولا فسخ، يعني ينتهي بالتمليك، لا يجوز هذا. يقول ولو باع بالتقسيط شهريا يصح لو باع بالتقسيط على 3,000 على 100,000 على 80,000 على 800,000 وبالتقسيط والتراضي موجود يصح، يبقى هو بيعا واحدا ليس بيع ثاني في بيع. لا مسألة التورق مسألة فيها سد الذريعة أكثر منها مسألة النية، مسألة فيها سد الذريعة. أيوة يخرج من عقد المنتهى بالتمليك، هو يبيع له من الأول، يقول له هو عقد بيع، طيب تقسيطا كل شهر ادفع لي 3,000 بس، انتهى خرجنا المخرج، فتحنا له باب عقدين في عقد لا يجوز، أغلقنا عليه هذا الباب، فتحنا له باب أنه من أول الابتداء لا يقول له عقد إيجار، يقول عقد بيع، وسأقسط عليك كل شهر 3,000 إلى أن يبلغ إلى 500,000 كيف ما شاء. وهذا الفقه الصحيح، أننا لو أغلقنا بابا نفتح بابا آخر. أيها محمد شيخنا، لا يجوز أن يجعل المحل رهن لحين اكتمال المال، لا يجوز. وهذه المسألة خلافية، الحنابلة يقولون بجوازها، يعني جواز رهن العين المبيعة، وهذا مخالف للتأصيل العام، مخالف للتأصيل العام في مسألة البيوع، لأن في البيوع امتلاك السلعة أصلا، في البيوع امتلاك السلعة أصلا. والرهن نقص في الملك، الرهن نقص في الملك، فهنا باعه وحجب عنه التصرف فلا يجوز. الأخت أم خضر تقول ما قولكم في عقود الإذعان؟ لابد أن أقرأ ما فيها. إذا كيف يضمن صاحب الحق حقه؟ أي ضمان؟ ربما يبيع بالتقسيط ولا يفي بالسداد، خلق ما هو الآن بقى إذن لا يبيع له. يعني ممكن لا يبيع له إلا بضامن، إلا برهن، لكن لا يرهن المحل نفسه. يعني نعم يقبل رهنا، لكن لا يكون المبيع هو الرهن. هذه خطوات ضمان الحق، إما برهن شيء عنده، بيت، سيارة أخرى، شيء من ذلك، لكن لا يرهن المبيع نفسه، لا يرهنه، ما يصح. أو أنه يجعل ضامن يضمن له كفيل، يعني كل هذه يعني طرق لأن يضمن حقه.